الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار موجز سريع لما تم في هذا الباب الذي نحن بصدده وهو القتال كميدان من ميادين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ثم نأتي إلى موضوع اليوم إن شاء الله. علمنا أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تنقسم إلى ثلاث ميادين عظيم. الميدان الأول ميدان البلاغ وهو إيصال والإعلام لكلمة الله تبارك وتعالى وإقامة الحجة بذلك على كل أحد حتى لا يبقى عذر لمعتذر أمام الله يقول ما جاءنا من نذير، بل يكون قد جاء النذير وبين وفصل ودحض كل شبهة ممكن أن يعني تحول بين يعني الإنسان وبين الهداية. الميدان الثاني هو التربية والتزكية والتطهير، وهذا خاص بالمؤمنين، فالبلاغ للناس جميعا. النبي أرسل للناس جميعا ليبلغهم كلمة الحق والدين ويقيم عليهم الحجة، ثم يزكي ويربي ويهذب أهل الإيمان الذين استجابوا بعد هذه الدعوة. ثم الميدان الثالث يقاتل من عصاه ومن اعتدى على أهل هذا الدين، بل يقاتل كل من كفر، وهذا هو الميدان الثالث. وقد بينا أهداف القتال في الإسلام، لماذا شرع القتال، ثم المراحل التي مر بها التشريع، وعرفنا أنها أربعة مراحل. المرحلة الأولى حرمة القتال، فكان في أول الإسلام يحرم على المسلم أن يدفع عن نفسه وأن يقاتل عدوه وإن آذى، وأمر المسلمون بالصبر على الأذى والبلاء حتى يجعل الله تبارك وتعالى لهم فرجا ومخرجا. ثم سمح لهم بعد ذلك بأن يقاتلوا من قاتلهم ومن اعتدى عليهم خاصة. ثم بعد ذلك سمح لهم بل أمروا بأن يقاتلوا العرب جميعا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وإن لم يفعلوا قتلوا وقوتلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ونزلت سورة براءة في هذا، براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر إلى آخر الآيات، التي يقول الله عز وجل فيها فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني فإن تابوا يعني الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم قال في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ثم بعد ذلك أمر المسلمون بقتال أهل الكتاب وبالخروج من هذه الجزيرة بعد أن استقر الأمر للمسلمين وأصبح العرب جميعا سيوفهم مع الدين ومع الإسلام وأصبحت سيوف الله تبارك وتعالى. أمر الله عز وجل هذه الجموع في هذه الجزيرة أن تتوجه إلى خارج الجزيرة لتقاتل اليهود والنصارى، فقال سبحانه وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن أجل ذلك خرج النبي في السنة التاسعة من هجرته صلوات الله وسلامه عليه لقتال الروم تنفيذا لموعود الله وأمر الله سبحانه وتعالى. ثم أرسل بعد ذلك يعني في مرض موته صلى الله عليه وسلم أرسل أسامة، وشغل المسلمون يعني بموت النبي عن تجهيز هذا الجيش، ولكن أمر النبي بتجهيزه وإرساله، وعقد النبي يعني لواء هذا الجيش قبل أن يعني يتوفى صلوات الله والسلام عليه. وقال النبي لأسامة: أوطئ الخيل أرض البلقاء، والبلقاء معروفة أرض دمشق. فكان هذا تنفيذ لأمر الله عز وجل. ثم بعد ذلك يعني في الخلافة الراشدة بعد أن استقر الأمر للصديق وقضى على فتنة المرتدين صار في تنفيذ أمر الله عز وجل. ثم جاء من بعد الفاروق فساروا في هذا، ثم عثمان، واستمر الأمر على هذا. وهذه المرحلة اللي هي المرحلة الأخيرة من القتال أمر الله تبارك وتعالى فيها بقتال المشركين جميعا، قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فدخل في هذا كل مشرك سواء كان من أهل الكتاب أو من العرب عباد الأصنام أو من غيرهم من المجوس ومن غيرهم. ولذلك لما اختلف المسلمون في المجوس جاء عبد الرحمن بن عوف فقال: سمعت رسول الله يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وسارت هذه السنة، يعني سار الصحابة على هذا، وهو أخذ الجزية من المجوس أسوة بأهل الكتاب. هذه المراحل التي مر فيها القتال في الإسلام. ذكرنا بعض الضوابط في الأسبوع الماضي للقتال، وهذه الليلة إن شاء الله نكمل الضوابط الأساسية التي يجب على المسلمين مراعاتها ليكون قتالهم في سبيل الله حقا وصدقا. ثم نأتي كذلك إلى بعض المفاهيم الخاطئة التي علت مفهوم الجهاد في هذه الأوقات، ونجيب على السؤال الذي يطرحه كثير من الناس: كيف يمكن أن يقاتل المسلمون وأن يجاهدوا في مثل هذه الظروف التي يعيشها العالم الإسلامي في الوقت الحاضر؟ كيف يمكن تنفيذ هذه الفريضة؟ أحب أن أذكر أيضا بأننا ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الجهاد اعتقاده فرض عين على كل مسلم، يجب أن يعتقد بأنه مأمور منه أن يقاتل في سبيله، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني الجهاد باق والنية باقية. والنية لا بد أن يحملها كل إنسان، النية لا تنفك عن إنسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من لم يغزو أو يحدث نفسه لغزو مات على شعبة من النفاق. فبين أن النية لا بد تكون واجبة، وهذا معنى كلام العلماء بأن الاعتقاد واجب، الاعتقاد القتال على كل مسلم واجب. وأما القيام بالجهاد فإنه على الصحيح فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. وقلنا إنه يتعين على الفرد في ثلاث حالات: الحالة الأولى ندب الإمام، إذا ندبه الإمام يجب أن يخرج، وذلك لقول النبي صلى الله عليه: ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. فقول النبي: وإذا استنفرتم فانفروا، هذا أمر بالخروج، ولا يجوز لمن استنفر أن يتخلف. ولذلك كان من تخلف عن النبي في النفير العام عد من المنافقين، كما حصل في أحد وكما حصل في تبوك، غزوة تبوك من تخلف عنها كان من جملة المنافقين. علمنا بهذا أنه إذا ندب الإمام الناس الخروج، أو ندب أناس معينين أو سن معين، واجب عليهم أن يخرجوا. الأمر الآخر إذا هوجم المسلمون في أرضهم واعتدي عليهم، وجب على الجميع عند ذلك أن يدافعوا عن أنفسهم، وأصبح هنا يتعين، وخاصة على من يلونهم، في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قاتلوا الذين يلونكم يعني بناحيتكم. فيجب على كل أهل ناحية أن يسدوا الثغرة التي هم عليها. فإذا هوجمت ناحية من نواحي المسلمين وأرض من أراضي المسلمين أصبح أهل هذه الناحية الجهاد حق وواجب عليهم، ويجب أن يبذلوه ويفعلوه. هذه يعني المواضع التي يصبح فيها الجهاد يتحول فيها من فرض الكفاية إلى فرض العين، يصبح واجب على الشخص أن يقوم به. بالنسبة إلى يعني الواقع المعاصر، دائما يسأل الناس كيف يمكن أن يؤدي المسلم هذه الفريضة. يعني معلوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلافة الراشدة كان الإمام هو الذي يندب الناس وينظمهم، وإما أن يخرج سرايا وإما أن يخرج نفير عام، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وكان يكتتب الشخص إما تبرعا منه وإما ندبا من الإمام، كما جاء النبي فقال كما قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتسبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له النبي: اذهب فحج مع امرأة. فالشاهد هنا: إني اكتسبت في غزوة كذا وكذا، يعني كتب اسمه في غزوة كذا، مما يدل على أنه كان فيه نوع هناك من الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الغزوة أن الشخص يكتسب. وإن كان ما كان للمسلمين يعني ديوان عام، بدليل أن النبي خرج إلى تبوك وما كان في إحصاء يعني من خرج ومن لم يخرج، لأنه لما ذهب إلى تبوك سأل عن أناس بأعيانهم، قال: ما فعل كعب بن مالك وما فعل فلان وأين أبو خيثمة، فسأل عنهم، ما كان هناك زيادة، لكن كان هناك في شبه كتابة يعني للشخص. وكذلك الحال في عهد الصديق، ندم الناس يعني قتال الروم وقتال فارس، فأتاه الناس، أتاه أمداد أهل اليمن وأتاه من هنا ومن هنا ووجههم، كان ثم توجيه. والقتال طبعا لا يؤدي غاياته التي شرحناها بالتفصيل، وهي إعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض وكسر شوكة الكفار، ويعني نصر المسلمين وإعزازهم واقتطاع أرض من أراضي الكفار وضمها إلى أراضي المسلمين، كما قال تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قال في أحد وجوه التفسير في هذه الآية: الأرض أرض الكفر، ننقصها من أطرافها، يعني تنقص أرض الكفر وتزاد في أرض الإسلام. فالقتال له أهدافه التي هي إعزاز المسلمين ونصرهم وحمايتهم وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض. فذكرنا أن القتال ليس قضية عبودية بمعنى أن نقاتل وفقط، وإن كان ما كان، لا، القتال أمر معقول، المعنى لابد إذا حقق أهدافه فبها ونعم. ولذلك ذكرنا يعني عن الإمام أحمد أنه قال: لا يعجبني أن يقاتل مع من يعلم أنه لا ينتصر أو يهزم. فمن مذهب الإمام أحمد رحمه الله القتال مع كل بر وفاجر، وهذا يعني مذهب عامة أهل السنة أنه يقاتل مع الإمام برا كان أو فاجرا، يعني لا يشترط أن يكون من أهل البر، بل لو كان فاجرا، فاجر غير كافر يعني، يعني مثلا كان معروفا بشرب خمر أو معروفا بعدوان أو بغصب أو بنحو ذلك، ما دام أن يده مع المسلمين وقلبه معهم هذا يقاتل معه، ولا يجوز يعني أن نقول عنه. ولذلك لما قيل الإمام أحمد يعني نقاتل ويكون يعني الخراج والغنائم لبني العباس، يقول: نحن نقاتل ولكن بتذهب يعني تصب في جوب بن العباس فقال له قال له لا تقل هكذا، أرأيت إن قلت هذا وقال غيرك هذا وقال غيرك هذا من يقاتل الكفار؟ فإذا يعني لم يقاتل الناس مع الإمام الفاجر لا شك أن هذا يؤدي إلى ضياع الأمة، أمة الإسلام. ولذلك كان مذهب أهل السنة والجماعة القتال مع كل بر وفاجر، خلافا لمذهب المعتزلة ومذهب الخوارج الذين اشترطوا شروط معينة للإمام. وطبعا هذه الشروط يعني كما يقول المصريين ما يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب، إذا علي بن أبي طالب ما كان يعجبهم، فمن أين لنا بإمام مثل علي بن أبي طالب؟ فطبعا الذي يريد أن يشترط شروط معينة ومواصفات معينة والله لو جاله مين لو أتاه من أتى ما يعجبه. فعلي بن أبي طالب بالرغم من جلالة قدره ومنزلته وشجاعته و يعني سابقته ومناقبه التي لا تحصى، إلا أنه لم يعجب الخوارج ورأوا أنه غير كفء للقيادة والإمام. فإذا يعني القول بأنه لا بد من اشتراط معين وتقوى معينة هذا خطأ، بل الإمام أحمد من فقهه في هذه الأمور يرى تقديم الإمام الفاجر القوي على التقي الضعيف. قيل له أيهما أحب إليه، إمام فاجر ولكن قوي وإمام تقي ولكن ضعيف؟ فقال الفاجر. قال أما الفاجر ففجوره على نفسه وقوته للمسلمين، وأما التقي فتقواه لنفسه وضعفه على المسلمين. هذا احنا ما نستفيد تقواه، تقواه لنفسه، لكان يصلي الليل أبدا ويصوم النهار ويحافظ على كل شيء، لكن هذه التقوى لن تعود إلا على نفسه. ولكن إذا كان رجل جبان لا يأخذ على يد السفيه والظالم، ولا يردع يعني أهل الفساد والشر في الداخل، ولا يقوى على لقاء العدو في الخارج، ما ينفعل، يضر الأمة، يضر الأمة داخلا وخارجا. فالفاجر أفضل منه، الفاجر في هذه الحالة ولا شك أفضل منه للأمة، لأن قوته وشجاعته ستدعو إلى ردع أهل الفساد في الداخل، وكذلك إلى يعني ردع يعني أهل الفساد في الخارج، فقوته مع المسلمين. ولذلك لما قيل له يعني قال لا يعجبني أن يقاتل المسلم مع من يظن أنه يهزم، يعني إما أن يكون إنسان منافق خائن أو إنسان ضعيف مخذول، إذا علم أننا نقاتل معه ونهزم يكون القتال مع مثل هذا طبعا خطأ، خطأ كبير. على كل حال يعني وإن كان هذا مضى بيانه في الأسبوع الماضي، لكن أحببت بشيء من الإعادة، أن هذه قضايا قد تخفى على يعني على كثير من الناس. نعود إلى سؤال دائما يطرح كثيرا، كيف يقوم المسلم في مثل هذا الوقت بالقتال في سبيل الله؟ أولا هناك بعض الضوابط لابد من استكمالها. من هذه الضوابط أنه لا قتال إلا بعد تمييز الصفوف، ومعنى تمييز الصفوف يعني أن يعرف صف الكفر من صف الإسلام. وأما عند اختلاط الأمور واختلاط الصفوف ودخول أهل الإسلام مع الكفار دون تمييز فإنه لا يجوز القتال، لأن إذا قتلنا هنا تقع فتنة ويقع فساد ويقتل المسلمون بأيدي بعض، كما بين الله تبارك وتعالى هذا في صلح الحديبية. معروف أنه في الحديبية منع يعني المسلمون من دخول مكة، ثم يعني مال النبي صلى الله وسلامه عليه للصلح وصار في المفاوضات في الصلح، ثم لما علم أنه لما أرسل عثمان ليفاوضهم وعلم أو أشيع أن عثمان قتل، فالنبي بايع أصحابه على القتال وبايعهم في هذا في هذه المعركة على أن يموت ولا يفر، وكانوا 1400. فلما بايعهم على القتال إن شاء الله تبارك وتعالى لا يكون هناك قتال وأن يمضي الصلح، وربنا علل لهم بين لهم ليش لماذا اختار لهم هذا. قال تبارك وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم بين الله عز وجل السبب والحكمة في هذا، قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فربنا أخبرهم بأن كان في مكة ناس مسلمين ما يعرفوا المسلمين، ولا كان هناك إمكانية لعزلهم وإخراجهم من مكة، وأخبر الله المسلمين بأنهم لو قاتلوهم وهم على هذه الحال لوطؤوهم، ولقتل بعض المسلمين بسيوف المسلمين. لذلك ربنا ما أراد هذا، قال فتصيبكم منهم معرة بغير علم وأنتم لا تعلمون. لكن الله رحيم بالمؤمنين سبحانه وتعالى، لا يحب أن يقتل مسلم بسيف مسلم، فلذلك كف أيديهم هنا، وربنا سبحانه وتعالى أجر الصلح وجعل الفتح القريب. فإذا كان الله عز وجل كرامة للمسلم مختفي ومستتر في بلاد الكفار، جعل له كرامة إنه ما صلت المسلمين عليهم لهذا، حتى استمعت الله يقول لو تزيلوا، يعني لو انعزلوا وخرجوا من مكة وأصبحت مكة خالصة في الكفر ليس فيها مسلم لسلط الله المسلمين عليه، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. علم من هذا أنه لا يجوز بتاتا الغزو ونحن نعلم أننا نبطش ببعض المسلمين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذا غزا قوما لا يغزوهم أولا حتى يعني يبيت عندهم، فإذا سمع أذانا ما غزا، وإن كان يعني مثل أذان هذا واحد في الأمة يعني بلد أو قرية أو قبيلة، فإذا سمع أذانا كف صلى الله عليه وسلم يكف عنه إذا سمع أذان ولو واحد موجود، فكان يكف عنهم صلوات الله وسلامه عليه. فما كان يغزو ويؤمر بالغزو إلا أناس يعني تمحضوا وتآلفوا تماما في الكفر، فلا بد من تميز الصفوف، هذا أول شيء. فإذا لم تتميز الصفوف وكان هناك فيه اختلاط بين المسلمين والكفار يجب عند ذلك يعني أن يكفر، وهذا إلا في حالة واحدة، حالة واحدة وهي ما إذا تترس الكفار بالمسلمين، وهذا كان يفعلوا التتر. التتر ماذا كانوا يفعلون؟ لم يعرفوا هذا أن المسلم ما يقتل مسلم ولا يقتله، فكانوا في مقدمة الجيوش يجيبوا أبناء المسلمين ذرية المسلمين ونساء المسلمين وبعض ضعفة المسلمين وأسراهم يضعوهم في مقدمة الجيش يتترسوا بهم فيجعلوهم هم المقدمة ويدخلوا من خلفهم. فلما كان يفعل هذا الفعل الخسيس والخبيث أن ذلك أفتى المسلمون في هذا الوقت بوجود وجوب القتال وإن تفرد، لأن هذا بعدين يصبح هنا ارتكاب أخف الضررين، هذا من ارتكاب أخف الضررين لا حيل للمسلم هنا، لأن الكافر تترس في الكافر تترس في مسلم، ولا يمكن أن تصل إلى هذا الكافر إلا بهذا الذي إلا بقتل هذا الذي تترس به، وأنت لا تعنيه ولا تقتله يعني إنما تقتله مرغما، لأنه وجد أن السكوت عن هؤلاء يعني إذا مسلمين كفوا دخل هؤلاء وقتلوا المسلمين واستأصلوه فيصل ضرر أكبر، فلأن نضحي بهؤلاء الذين تترسوا بهم خيرا من أن يعني نضحي بالجميع، وإلا معنى ذلك يذهب الجميع، يدخل تتر قرية كان يدخلون قرية بعد قرية بعد قرية بهذه الحيلة الخبيثة. لذلك أفتى من أفتى من الفقهاء في هذا الوقت بأنه إذا تترس الكفار بالمسلمين قتل المسلمون، وذلك من باب ارتكاب أخف الضررين، فهذا من الجهاد الحق. لكن الأصل أنه لا قتال إلا بعد أن تتميز الصفوف، هذه واحدة. القتال في الإسلام معلن ولا بد من الإنذار، وهذا هو الأصل، لا بد من الإعلان، ولا يجوز أن يقاتل أناس وهم غارون إلا بحالة واحدة إذا كانوا قد أنذروا، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بني المصطلق وهم غارون. البعض يفهم من أنهم غارون هذول أنهم لم يبلغوا ولم يخبروا، هذا خطأ، وإنما غافلهم النبي يعني كفار يغافلون والحرب خدعة كما فعل النبي هذا بالنسبة لي يعني في فتح مكة. في فتح مكة الرسول كان يدعو الله عز وجل يقول اللهم خذ بأسماعهم وأبصارهم وحاط النبي بلتاع لما كتب كتابا لأهل مكة يعني قال عمر دعني رسول الله أضرب عنقه وأخبر النبي والرسول أرسل علي بن أبي طالب والمقتل بن الأسود وأتوا بالمرأة التي كانت يعني تحمل الكتاب وأرجعوها وذلك أن النبي ما كان يريد منهم أن يسمعوا شيبة هذا وغزاهم ودخل عليهم مكة وهم لا يدرون ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهذه من غرائب الغزو إن الجيش يمشي يعني هذه المسافة 13 ليلة ويغزو جماعة وهم يترقبونه ولا يحسون به وهذا ليس من عهد العرب أبو سفيان كان رايح في يعني في في يعني في بدر الأولى لما راح الشام وهو راجع أرسل العيون من الشام عشان يشوف الرسول يخرج لملاقاتهم أم لا فهذه يعني ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الشاهد من هذا أنه يجوز الغزو والعدو غافل لكن لابد أن يكون قد أعلم لأنه محل للغزو ومحل للحرب أما غزو الناس وهم يعني في يعني وهم مغفلون لم يسمعوا بشيء ولم يأتيهم نذارة فهذا خطر بل لابد ولذلك يعني في خيبر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لما أعطى الراية لعلي بن أبي طالب قال له يعني على رسلك واذهب إلى ساحتهم فيقول فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا منهم خير لك من حمر النعم فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالحرب وهذه وصية الرسول دائما لكل من كان يؤمره إن يقول ادعو يعني عدوك إلى واحدة من ثلاث ادعوهم إلى الإسلام فإنهم أجابوك لهذا فاقبل منهم وكف عنه اقبل منهم يعني حتى لو كان تعلم أنهم كذابين لكن لا بد من القبول حتى لو تعلم كذب فإن أبوا فأخبرهم أن عليهم جزية يؤدونها فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم فإذا لا بد من الإعلام هذا معناه أنه لا يجوز يعني المغافلة والمداهمة إلا لقوم قد بلغهم النذار هذه الشرط الثاني بس قد يحتج محتج بأن الرسول أرسل إلى بعض الناس يغتالهم نعم الاغتيال غير الحرب الاغتيال شيء قتل مشرك لسبب من الأسباب كأن يكون رأس من الرؤوس التي تجمع للمسلمين هذا جائز وهذا لا يجوز إلا بإذن الإمام بدليل أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام وأن المسلمين لم يفعلوا هذا إلا بأمره ما راح واحد منهم تطوع بنفسه وراح قتل من قتل بل النبي قال من لي بكعب بن الأشرف هذا أول واحد يعني أمر الرسول بقتله غيلة ما يستاهل يقتل جيش كان رجل وحده فيكفي وحده فقال محمد بن مسلم أنا رسول الله وكان من حلفائه لأن أوسي الأوس والأوس كانوا حلفاء لهم لكعب فذهب ويعني قتله وقتله رسول قتل ثلاثة من هؤلاء غير خالد بن سفيان الهذلي بن هذيل وهذا كعب بن أشرف اليهودي وسلام بن أبي الحقيق يهودي كذلك كان في خيبر كعب قتله أولا لأنه كان يشبب بنساء المسلمات ورثى يعني قتل بدر من المشركين وأرسل إلى المشركين يعني يؤازرهم ويقويهم فكان شوكة فالنبي قال من لي بكعب وذهب محمد بن سلمة وقتله أما خالد بن سفيان الهذلي فقد علم النبي أنه يجمع له هذا من هذيل وهذيل قبيلة عربية كانت تسكن بجوار يعني مكة وليست يعني في قوة قريش وما عندها يعني ثقل ولذلك كان يجمع الرسول هو مجرد إنسان يعني من باب خالف تعرف وفيجمع أوباش الناس بدأ يجمع من أوباش الناس لقتل النبي صلى الله عليه وسلم عليه فلذلك انتدب له النبي من يقتل ذهب له عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال أنا رسول الله وذهب. يقول ذهبت قال له رسول أنا لا أعرفه شفه لي إن حتى أعرفه يذهب لقتل إنسان ما أعرفه. فقال له إنك إذا رأيته يعني حصلت لك قشعريرة. قال له تقشعر منه. هذه يعني عجيبة، هذه يعني صفة عجيبة. يقول فذهبت إليه وإذا به في ضعن في عرنة، عرنة في بطن عرنة بين عرفة وبين مزدلفة. فقال لي من أنت؟ فقلت له أنا رجل من عرب سمع بأنك تجمع لهذا الرجل تقاتله. قال نعم. يقول فسرت معه حتى تمكنت منه فقتلته. في بعض الروايات أنه حمل رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الروايات أنه يعني ذهب أخبر النبي، وأن النبي عندما يعني عندما رأه عندما رأى عبد الله بن نيس في عودته قال أفلح الوجه، فقال قتلته يا رسول الله، فقال له صدقت. هذا الشخص الثاني. الشخص الثالث هو السلام النبي الحقير. هذا كذلك من الذين من الثلاثة الذين جمعوا للنبي في الأحزاب، سعى مع حيي بن أخطب وواحد بن سلام بن مشكم يهودي ثلاثة، وهم الذين ألبوا وأتوا بغطفان وأتوا بقريش لقتل النبي في الأحزاب. فانتدب النبي له من يقتله، فخرج أيضا عبد الله بن عتيك خزرجي أنصاري مع مجموعة من المسلمين، منهم أيضا كان معهم أيضا عبد الله بن نيس، وذهبوا له وقتلوه في حفظه في خيبر. ثم أتوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مشهورة ذكرها البخاري في كتابه وذكرها أيضا ابن إسحاق في السير. شاهد أن هذا إنما كان أولا لمشرك مستعلم، للمشركين مستعلمين محاربين للإسلام مؤلبين، أرسله النبي من يقتلهم غيلة. وطبعا هؤلاء في الأساس هم محاربون للمسلمين، وقد اشتركوا بالفعل في حرب المسلمين إما بسيوفهم وإما بألسنتهم وتأليبهم، فلذلك كان قتلهم حق. وهذا لا يعني يهدم الأصل الذي نتكلم عنه، وهو أنه لا بد من الإعلان والإعلام، وأنه لا يجوز قتال إنسان أو قتل إنسان وهو غافل، يعني مجرد إنسان يهودي أو نصراني غافل لا يدعي شيء يقتل وهو غافل من باب أن هذا جهاد، هذا ظلم. هذا لا بلغ ولا دعي ولا أمر ولا، فهذا ليس جهادا وليس قتالا. فالذي يحتج بأن الرسول يعني قتل هؤلاء إنما قتل أولا لأنه الإمام، ولأن هؤلاء في الأساس كانوا محاربين، وليس من الضرورة أن كل إنسان يحارب الرسول يرسل الجيش. إذا كان ممكن من إنسان يحارب واحد ليش حق يرسل الجيش؟ يكفي إذا كان واحد ديت واحد يرسل واحد. فهؤلاء كانوا يعني يكونون بؤر بالفعل ورؤوس، واحد يقتلهم خلاص يكفي هذا الشخص. من محصلة يعني هذه القواعد الشرعية نجد أولا أن مفهوم الجهاد والقتال في واقعنا قد ناله كثير من الضرر ومن التشويه. فبعض الناس بعد لا يفهم الآن القتال إلا أن يحدث المعارك بين المسلمين بعضهم مع بعض بزعم إقامة الدولة، وبالتالي هو إن قتل يقول لك الحكام كفار وبالتالي يجب قتاله، وقد يسل بهذا. الآن ليس المجال في بيان هذه القضية، يعني معنى الكفر، وهل الإنسان إذا الكافر الشخص المسلم المصلي إذا فعل مكفرا هل يكفر أو لا يكفر، هذا مجاله آخر في دروس العقيدة. لكن هبه كافرا لا شك أنه لا يجوز لك أن تقاتل الكافر إلا بعد إعلانه، هذه واحد. ثم إلا بعد أن تتميز الصفوف، هذه ثانية. ولا يجوز لك الغيلة لأنك لست إماما ولست ممكنا. وبالتالي فما يحدث من هذه الفتنة التي تصعد كل يوم في كل مكان في أرض المسلمين، والله ناس قتلوا بعض الشرطة، قتلوا بعض الجنود، عملوا اغتيال، حاولوا انقلاب، لكن إذا نظرنا له في حقيقة الواقع نجد أن نوع من الإفساد في الأرض، ولا يدخل في باب الجهاد الإسلامي بأي صورة من الصور، ولم يوارث النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته شيئا من هذا، فقد مضى على النبي صلى الله عليه وسلم وقتا غير ممكن، ما هو ممكن بل مستخفي بدينه أو معلم الدين، ولكن يعني في أذى وفي ضيق وفي كرب، أصحابه يخرجون من ديارهم ويهاجرون وتؤخذ أموالهم ويعني يتعرضون للإهانة وللضرب وللتعذيب، وما علمنا أنه اغتال أحدا في هذه الفترة ولا قتل أحدا، وإنما أمر المسلمون بالصبر وبكف الأذى حتى يجعل الله عز وجل لهم فرج ومخرج. بعد أن أصبح لهم كيان عند ذلك حارب وأمر أن يقاتل. فإذا كان إنسان غير ممكن، هو يدعي، افرض أن إنسان يدعي من هؤلاء الجماعات الإسلامية يدعي أنه مسلم وأنه على الحق وعلى التوحيد، فأنت غير ممكن، هل الجهاد أن تقتل هذا وتقتل هذا وتحدث فتنة بين المسلمين لا أول لها ولا آخر؟ لا شك أن هذا ليس جهاد. وجاء من أعطى الجهاد أيضا أبعاد يعني بعيدة كل البعد، ما أقول عن نصوص الإسلام بل عن شبهة الدين، كقتل المستأمنين، يعني ناس كفر في أرضك أعطتهم أمان في سفارة أو في تجارة أو في غيرها يقتلون من الدين، أو أبرياء يركبون طيارة أو يركبون نجل، يعني يهجم عليهم باسم الجهاد ويقال إن هذا جهاد، أخذ ما يسمى بالرهائن في سفر وفي غيرها. هذا لا شك أن مثل هذا لا يدخل قولا واحدا في باب الجهاد بل في باب الإنسانية أصلا، وما كان الجهاد الإسلامي على هذا النحو، وإنما الجهاد الإسلامي جهاد تحت راية معلنة وخطة واضحة وقيادة ناصعة وأمر مستقر، موضوع معروف. أما ما يصنع اليوم باسم الجهاد في يعني العدوان وقتل الغيلة وتفريق الناس بعضهم مع بعض، والزعم بأننا لا نستطيع أن نصل إلى الحاكم فنقتل من تترس به، نقتل الجيش والشرطة من تترس به، ألم أن نكون هذا الجيش هذا رجل مسلم ومصلي، وهذا غير أفتى العلماء بأن يقتل المسلمون إذا تترس بهم الكفار على النحو الذي ذكرناه بالنسبة للسفر، هذا أمر لا لا لا حيلة فيه ولا سبيل إليه. أما أخوك المسلم قد يكون جارك وقد يكون يعني من أقاربك، ليه يعمل في الجيش أو يعمل في الشرطة أو يعمل في غيرها، تقتله لتريد أن تتصل له لأن تظن أن الحاكم هو قد تفرط به، أشك أن هذا يعني لا أقول من الغباء بل من الإجرام، بل من الإجرام الصحيح، ولا يدخل هذا في باب نصر الدين بتاتا، بل هذا يدخل في باب هدم الدين، هدم الدين. هل يقول قائل ولكن هؤلاء الحكام يعني يستغلون المسلمين ويعذبونهم ويفعلون بهم الأفاعيل؟ نقول لنا أسوة، لنا أسوة بالرسول صلى الله عليه وأهل الإيمان، فقد يعني أهل الإيمان في عصور كثيرة عذبوا وأهينوا ووقع عليهم صنوف الأذى، والله يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم بأساء والضراء وزلزلوا. وجاء خبيب بن عدي يقول جئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلت يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه إن من كان قبلكم كان يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه حتى يقع في فرقتين أو فلقتين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه لا يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده لا يوشك أن تخرج الضعينة من صنعاء اليمن إلى بصرى الشام لا تخافوا إلا الله ولكنكم قوم تستعجلون. فالنبي أخبرهم بأنه يعني ما صار لكم مثل ما صار للسابقين. فلو أن أهل الإيمان وأهل الدعوة الحقة صبروا على جهالة يعني من يستتر باسم الإسلام، لأنك الآن في أرض المسلمين لا تقتل إلا مسلما، على الأقل عند الشهادة عنده يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ولا يتترس في هذه، والذي يتترس في هذه الشهادة ولو كان كافر ما يجب العدوان عليه، ولو هو كافر ولو تعلم أنه كافر، كما قال النبي لأسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، رجل قتل 7 من المسلمين ثم لحقه أسامة فلما علاه بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتل أسامة لأنه رجل بيحارب لسه بيحارب وقتل 7. فلما رجعوا وأخبر النبي قال لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقال رسول الله إنما قتلها متعودا، يعني يتعود فيها بس فقط يغلف نفسه بلا إله إلا الله علشان ينجو من القتل، لأنه بعد ما على السيف على رأسه. فقال له هلا شققت عن قلبه، يعني قال له انت فتحت قلبه وشفت بالفعل قالها متعوذا ام صادقا في هذا؟ يقول فما زال النبي يكرر علي وما تفعل بلا اله الا الله يوم القيامه، يقول حتى تمنيت اني لم اكن قد اسلمت قبل ذلك وما اسلمت الا في هذا اليوم. فلا شك انه لا اله الا الله اذا تترس بها وتعوذ بها المتعوذ ولو كنا نعلم كذبه يجب الكف عليه، وانما فقط بالنسبة للمسلم الذي يتعوذ بلا إله إلا الله لا يجوز العدوان عليه، يدفع فقط، يدفع عن النفس اللي هو الصائل، يعني يدفع الصائل إذا هاجمك رجل مسلم يشهد أن محمد رسول الله وهاجمك هن عند ذلك دافع عن نفسه بس من باب الدفاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل يا رسول الله رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال له نعم. قال فإن أبى؟ قال قاتل. قال فإن قتلته؟ قال هو في النار. قال فإن قتلني؟ قال أنت في الجنة. فالدفاع عن النفس. وهذه القضية أيضا فيها خلاف بين يعني أهل السنة والجماعة، هل يدافع عن النفس أمام الإمام الظالم أم لا؟ على كل حال القضية هذه يعني أنا أقول مجال اجتهاد. الشاهد أن المتترس بلا إله إلا الله لا يجوز بتاتا العدوان عليه وقتله وقتاله مهما كان، ولو كنا نعلم أنه كاذب فيها، ولا يجوز فقط إلا دفعه عند العدوان فقط. الشاهد أن ميدان القتال في سبيل الله ميدان عظيم وكبير، وما قلناه إنما هو جزء قليل من فقه القتال في الإسلام، لكن هذا الميدان لما تركه المسلمون وأهملوه وقع بهم ما وقع، فكان المسلمين في كما ذكرنا في أول الإسلام إما منتدبون وإما خارجون دائما، وكان الشخص يعني إما يذهب بنفسه بنجب الإمام وإما يعني يخرج بنجب الإمام وإما يخرج بنفسه، ولذلك نص الإمام أحمد على أنه يستحب له أن يغزو كل سنة ولو شهر، وكان هذا عام سنة المسلمين انه 11 شهر في بيته وشهر في الجهاد، وكان الجهاد في ما يسمى بالثغور، ثغور اهل الاسلام، والثغور هي يعني الحدود التي بين المسلمين وبين الكفار، وكان يعني هذا شأن اهل الاسلام، ما في انسان الا اما انه يعني اما في الصغر يا اما في في في في, في في عمله وجهاده، ولا يخلو يعني حياة إنسان عن جهاد أبدا، بل في كل سنة لا بد له من جهاد، وفي بعض الناس كانوا يمكث ما هو أكبر من هذا، لكن قالوا أقل شهر أو 40 يوم، يرى أن هذا أقل ما ينبغي على المسلم أن يمارسه يعني في كل سنة. فعلى كل حال أنا أقول لا يمكن أن يؤدي الجهاد أو القتال في الإسلام أهدافه التي شرعه الله تبارك وتعالى من أجلها إلا باتباع القواعد الشرعية التي وضعها الله لنا، أولا أن نسعى في تحقيق أهداف القتال بالفعل، نرى لماذا شرع الله القتال نحقق هذه الأهداف، أن يكون للمسلمين راية واضحة وقيادة واضحة وخطة الموضوع، هذا أمر لا نقاتل إلا بعد أن تتميز الصفوف، أن يكون يعني أرض المسلمين ومدينة المسلمين طاهرة من أن يقتل مسلم وأخاه المسلم بالسيف، بل يجب هنا ما في مجال إلا الدعوة والصبر. وأما أن المسلمين يحتكموا إلى السيف في أي خلاف بينهم، لا شك أن هذا يعني قد يؤدي إلى خروج مادي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. على كل حال هذا ما يحضرني الآن في هذا، ولعل يكون لهذا الموضوع أيضا مزيد إيضاح وتكملة إن شاء الله. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. واحد يسأل يقول: أنت تقيس أمر المسلمين حينما لم يكن لهم دولة وجيش، ولكن الأمر الآن هناك أكثر من 20 دولة تقول إنها مسلمة، ومع هذا ما نحن فيه ليس بخاص على أحد، فما المخرج إذن؟ المخرج هو بما ذكرنا، اتباع طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إعلاما ثم تربية ثم قتالا بهذه الضوابط، وصبرا على الأذى حتى يجمع الله تبارك وتعالى كلمة المسلمين في يعني في طريق واحد. الحكم الشرعي في القتال في المقيمات الفلسطينية في لبنان، مع العلم أن القيادة باطلة، حتى ولو كانت القيادة باطلة يجب الدفع عن أعراض المسلمين وعن دماء المسلمين، فلا شك أن هذه جريمة، جريمة، وكل مسلم بحسبه يرتكب يعني عليه جزء من هذه الجريمة، يعني أنا وغيري كل منا يتحمل إثم في هذا، إن تنتهك أعراض المسلمين ويقتل المسلمين على هذا النحو كل إنسان عليه جزء من الإثم. لكن طبعا الوالج فيها والقادر على دفعها ليس كالضيف المستضعف، لكن الجميع آثمون ولا شك، والدفع عن هؤلاء واجب حتى ولو كانت القيادة باطلة، لأن هنا يعني مثل ما ذكرنا في كلام الإمام أحمد إنه يعني حتى مع الفاجر يقال إذا كان يريد يعني بالفعل دفع عن المسلمين. تقول: وكذلك الحال في أفغانستان، مع العلم أن هناك 6 قواد وأئمة ليست أحزاب، كل يقاتل على حد. على كل، لأن يعني فاجأهم العدو وليس لهم خطة معينة، فكل قام يعني كل بنفسه قام يدعو. وعلى كل حال مهما كان يعني القائم في مثل هذا الجهاد خير من القاعد فيه ولا شك، فالقائم فيه والمتحمل يعني شيء فيه هو أفضل، ولأن يقاتل المسلمون على هذا النحو في أفغانستان خير من أن لا يقاتلوا إذا انتظروا حتى تتم لهم يعني قيادة موحدة، قد لا يتحققوا هذا، وبالتالي يضيع عليهم أمر عظيم. فتعطيل أيضا الجهاد في مثل هذه الأحوال حتى يتم لنا قيادة وحتى تتم لنا خلافة، طبعا هذا أمر لا شك أنه أمر قول مرجوح، لأن هذا قد يؤدي في المدى البعيد على ألا يبقى للمسلمين شيء. فأي دفع عن أعراض المسلمين وعن دماء المسلمين وعن أرض المسلمين ولو كان بصورة يعني بصورة ما خير من القعود ولا شك. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الأسبوع الماضي بحمد الله تبارك وتعالى توفيقه إلى بيان الخطوط العامة للقتال في الإسلام، وقد عرفنا أن القتال هو ميدان من ميادين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأنه داخل في ضمن الأهداف العليا للدين، وهو إظهار دين الله فوق كل الأديان، وجعلوا كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وظهور الإسلام على الأديان كلها لا يكون إلا بكل مجالات الدعوة، في الإبلاغ والإنذار وإقامة الحجة، هذا نوع من الظهور، ظهور الحجة والبيان، ثم بإبراز وتربية المسلم الصالح، لأن هذا أيضا نوع من البيان، كما قال تبارك وتعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالمؤمن غيظ للكافر، وجود المؤمن أيا كان هذا المؤمن هو غيظ للكافر، ما دام أنه يعبد الله تبارك وتعالى ويتقيه، كما قال فرعون وهو في قمة علوه وسلطانه، قال عن أهل الإيمان في مملكته: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون. فوجود المؤمن غيظ للكافر، وهذا نوع من إعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. كل مؤمن يوجد يعبد الله ويوحده، هذا نوع من إعلاء كلمة الله في الأرض، وهذا باب من أبواب الدعوة الله عز وجل، وهو التربية والتزكية، وقد فصلنا أيضا فيه الخطوط العريضة له. ثم الباب أو الميدان الثالث، وهو ميدان القتال السيف، ونعني بالسيف يعني بالسلاح أيا كان، وهذا ميدان عظيم هدفه في النهاية إعزاز الدين وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى فوق كلمة الكفر والشرك. إذن ميادين الدعوة كلها، سواء كانت إعلاما وإظهارا للحجة، أو إيجادا للمسلم الصالح، أو حربا للكفر وأهله، كلها تصب في النهاية في مصب واحد وفي هدف واحد، وهو إظهار هذا الدين وإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. أقول بعد أن انتهينا من الخطوط العريضة، وذلك أن تفصيل مسائل القتال أمر يطول ولا شك، فالقتال له يعني فيه أحكام كثيرة، باب القتال في الإسلام وأحكامه أحكام كثيرة، ولكن يعني أرجو أن نكون قد تعرضنا ودرسنا منه في دروس الثلاثة السابقة إلى قضايا الكلية الإجمالية في هذا الأمر، والتي تتعلق بما نحن بصدده، وهو ميدان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. اليوم سنبدأ إن شاء الله موضوع جديد، وهو السياسة النبوية، سياسة النبي صلى الله عليه في مجابهة كل فئات الناس، وسنبدأ بفئة من يعني أعسر الفئات ومن شدها خطر على الإسلام، وهم المنافقون. وذلك أن الدعوة في حقيقتها إما جلب منفعة وإما دفع مفسدة، فلا يكفي في مجال الدعوة أن تبذر الخير فقط، بل يجب كذلك أن تقص الشر. ومثل الداعي كالزرع، إذا اكتفى الزرع بأن يزرع النباتات والغلطات الطيبة وفقط، يفسد زرعه، لأن الزرع له آفات، إما من نباتات تمتصه، وإما من حشرات تعلو عليه وتقتله، وإما من عوادي من الجو والغبار. فإذا لم يتعهد زرعه ويمنع عنه هذه العوادي ويقص عنه الضار فسد زرعه. وكذلك شأن الداعي إلى الله عز وجل، دعوة إلى الله كذلك هي غرس طيب، المؤمن هو الغرس طيب. وقد شبه الله عز وجل الإيمان بالغرس الطيب، قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فشبه الله تبارك وتعالى الإيمان أو أهل الإيمان بالزرع الطيب. الزرع إذا زرع وتعهد ورعي وسقي بما يعني يحتاجه وغذي بما يحتاجه، هذا قسم، هذا نوع. ثم لابد من يعني إبعاد العوادي والآفات عنه، وهذه كانت سياسة النبي صلى الله عليه وسلم. غرس الغراس الطيبة ثم حماها ورعاها صلوات الله وسلامه عليه، إما يحميها من الأفكار السيئة وكذلك من المندسين. أعظم فساد يمكن أن يحصل في المهتدين هو هذه فئة المندسين المنافقين. لخطورة هذه الفئة نبدأ بها أولا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في تفصيل السياسة الصحيحة، السياسة النبوية، وكذلك ما أرشد الله تبارك وتعالى إليه في القرآن، وشيء من تاريخ الأمة مع المنافقين، ونصل هذا الماضي بالحاضر، أين يقع النفاق في هذا الوقت، وكيف يمكن للدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يتجنبوا هذه الآفة في أنفسهم أولا وفي مجتمع المؤمنين ثانيا. هذا هو إن شاء الله يعني الميدان الذي سنبحث فيه هذا الموضوع، موضوع النفاق. ويهمنا منه سياسة الدعوة، كيف يتقى شر المنافق. هذه هي الثمرة والمحصلة التي نريدها في النهاية، والتي ترتبط بموضوعنا هذا، موضوع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.